وظنوا أن الدنيا هي مبلغ قصدهم ومنتهى آمالهم وعلمهم، واغتروا بها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، اسمعوا الآيات، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دنيا إيه؟ دنيا هي دنيا وكل ما عليها ومن عليها، إنما يملك تصريفها ويملك مقاليدها ويملك مقاديرها رب العباد جل وعلا. والآيات التي ذكرناها آيات فيها مقابلة من الناحية اللغوية البلاغية، فيها مقابلة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذا جانب. في المقابل جانب آخر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم. هؤلاء كفروا ورضوا بالحياة الدنيا ولا يرجون لقاء الله الأوائل، في مقابلهم المؤمنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، الإيمان له مكانة، له صلة في نجاة العباد، له عند الله سبحانه وتعالى منزلة. المؤمن الله سبحانه وتعالى ينجيه بإيمانه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. يهديهم إلى إيه؟ يهديهم إلى الإيمان باليوم الآخر، لأنه مؤمن بالله ومؤمن باليوم الآخر. يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم إلى عمل الخير الذي يوصلهم إلى ربهم وينجيهم من عقابه ويجعلهم بعيدين عن غضبه جل وعلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم إلى العمل الذي يوصلهم إلى مرضات الله، العمل الصالح في الدنيا الذي يوصلهم إلى مرضات الله عز وجل في الآخرة، ومرضات الله عز وإلى مرضات الله عز وجل عنهم أيضا في الدنيا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وسائر المسلمين منهم. تحياتهم فيها سلام. احنا عايشين في دنيا كلها نكد وكلها اختبارات وابتلاءات. أرأيتم إلى أولئك الذين جحدوا وكفروا وخالفوا وعصوا وظنوا أن ما هم عليه من ضلال ومن ضياع ومن شرود عن الجادة، ظنوا أنه كل شيء في هذه الحياة، فتكوا بالأطهار من عباد الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا لا يرجون لا يتوقعون أن هناك لقاء يحاسب فيه الواحد منا على القليل والكثير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المؤمنون الذين يتعاملون بإيمانهم يدركون هذه الحقيقة، فتراهم أطهارا، تراهم أخيارا، تراهم أبرارا. أما الذين لا يرجون لقاء ربهم ولا يتوقعون أن لهم يوما آخرا، تراهم فجارا، تراهم أشرارا، تراهم متنكبين الطريق، يعيثون في الأرض فسادا. ما عقابهم؟ دول في غفلة، في غفلة يعيشون وكأنهم قد تمكنوا من كل شيء في هذه الدنيا. إذا وجدوا أطهارا في بقعة من بقاع الأرض حاولوا أن يعادوا هؤلاء الأطهار بحجة أنهم على غير هدى وأنهم على غير طريق. وما الواقع المر للبوسنة؟ وما حصار العالم كله، ما حصار العالم كله لهم دون أن يعطيهم ما يحتاجون للدفاع عن أنفسهم لا للاعتداء على غيرهم، إلا صورة كئيبة لواقع المجتمع العالمي، صورة كئيبة. وإذا نظرنا إلى الطاعون الذي دب في بلد تعداده هائل وله أكثرية هائلة وجموع غفيرة ونسمات، إذا نظرنا إلى الطاعون ووجدنا ما سبب هذا، نرى أنهم قد تجرأوا على الله، هدموا مساجد للمسلمين، هدموا مساجد للمسلمين كثيرة، وفي كشمير الهندية فتكوا بالأطهار من المسلمين، وما زالوا يقتلونهم ويذبحونهم ويوقعون بهم الاعتداء المسف في الأولاد الصغار وفي الفتيات الصغار، بل وفي النساء المسلمات الأطهار على مرأى ومسمع من العالم كله. ولكن الإعلام يعد عن هذه الحقيقة، هذا جانب آخر. وما الحرائق التي تحدث وربما قرأتم عنها ورأيتم في استراليا؟ حرائق، بلاد متقدمة ومتطورة، يأتي الحريق على بلد بأسره، لا تستطيع قوتهم أن يقفوا أمام هذا الحريق، بل يتعدى من بلد الى بلد، وقوتهم هي القوة التي يتعالون بها على سائر البشر. هذه امر من الامور. ما سبب كل هذا البلاء؟ راجع الى ما ذكره الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين افتروا وظنوا ان الارض ملك لهم وأنهم يفعلون ما يشاءون من مظالم ومن فجور، يأتيهم قدر الله عز وجل من حيث لا يدرون ولا يشعرون. اسمعوا كده القرآن الكريم يحذر الناس، انتوا آمنين احنا ناس كده ايه عايشين في غفلة، ناس عايشين في غفلة ويجدوا القدر قدر ربنا. شوفوا الآيات كده، قل هو القادر، قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. حرائق تيجي كده، حريقة تشب، والآدميين بما عندهم من إمكانيات أوقفوا هذه الحرائق مش ممكن، لأن ربنا سبحانه وتعالى عندما يغضب على قوم لا يستطيع أحد أن يقف في وجه غضب الله عز وجل. وهذه نظر لأولئك الذين يحاولون أن يبتعدوا عن شريعة الله أو أن ينهجوا في هذه الحياة منهجا غير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج الإسلام حلو راقي يخلينا كده أثار، طاعون حصل والهلع، هؤلاء يهربون يفرون إلى أين؟ لهم يحملون الداء في جنوبهم، بل ويحملون الوباء في قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ليه احنا نعادي المسلمين ونعادي الأطهار؟ بشرية بلد واحدة فيها مسلمين فيها طيبين، ما تسيب الناس في عبادتهم. احنا في ديار المسلمين علمنا الإسلام، علمنا ان احنا نتعامل مع غير المسلمين ونتركهم فيما هم عليه من عبادة، ان كانوا في دور عبادتهم ما نتحركش ضد ما لناش دعوة بهم، لا نعتدي عليهم ما داموا في بلادنا نحن لا يعتدون علينا ولا يتآمرون علينا. بل واقع الامر كثير من هؤلاء الذين نعاملهم بالحسنى يتآمرون علينا في ديار المسلمين، يتآمرون علينا. من المدافع عن المسلمين الأخيار الأطهار؟ من اللي بيدافع؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إحنا بعثنا طاعون؟ والله ما بعثنا. إحنا بعثنا لهم نار محرقة صواريخ في البلاد اللي فيها حريق الآن، ثلاث ولايات في استراليا حريق يشد فيها، حد بعث لهم حريق؟ ربنا سبحانه وتعالى. وستجدون عندما تبحثون وراء الزلازل وراء الحريق وراء الطاعون وراء الوباء وراء البلاء، ستجدون وراء ذنوبا ومعاصي، وراء ذلك كله ذنوبا ومعاصي تسد عين الشمس. أيها الإخوة الأحباب، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، اللي بيخليهم يفروا من الطاعون ايه؟ ويهربوا، لأنهم محافظين على الدنيا. نشوف كده المسلمين، مسلمين الأطهار الأخيار، في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان أبو عبيدة عامر بن الجراح أميرا على جيوش المسلمين في الشام، وحدث طاعون. الطاعون بيحصل، قد يكون الطاعون ابتلاء واختبار وامتحان للأطهار، ولما يموت المطعون، لما يموت وهو مطعون ما بنحرقوش، احنا بندفنه. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المطعون شهيد. اللي بيموت بالطاعون من المسلمين، من المسلمين اللي بيعرفوا ان لهم رب ويعرفوا ان لهم يوم اخر ويعرفوا ان الله معبودهم وان الله خالقهم ورازقهم. فحصل، فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه علم بان في طاعون في عمواس، اراد ان هو ايه يبعث لابي عبيدة، بعث له رسالة كده مهذبة وراقية، هو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، فقال له أنا في حاجة إليه، إذا ما وصلك كتابي هذا فتأهب للوصول إليه، تعالى عايز يطلعه. فقال له الحمد لله ورد على الكتاب بهذا، لقد جاءني كتابك وعلمت غرضك وما كان لي ان افر من قضاء الله الى قضاء الله، لانه مسلم، لانه فاهم انه لو خرج يحمل ما هوش عايز بقى لا ايه، لا حجر صحي ولا محدش يدخل ولا يخرج. هو ده النظام الإسلامي. النظام الإسلامي هو ليس النظام الذي يحدثه هؤلاء، وإنما النظام الإسلامي قال لنا إيه؟ إذا ظهر الطاعون بأرض قوم فلا تخرجوا منها ولا تدخلوا إليها. هذه الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل 1400 عام وضع هذه المقررات الإيمانية الراقية. إذا ظهر الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوا إليها ولا تخرجوا منها. وبعدين سيدنا أبو عبيدة قال له لا، أنا حجلس في مكان حثني على أن أظل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستشهد رحمه الله ورضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة، استشهد في طاعون عمواس، واستشهد معاذ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الطاعون، واستشهد صحابة أجلاء كثيرون، لكن عمر أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك لمن ولي إمرة المؤمنين من بعده من الصحابة أن اخرج بهؤلاء إلى مكان رحب وإلى جبل علهم يتنسمون نسيما أرقى مما هم فيه من هذا الوباء. وخرج عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى الجبال، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنهم الطاعون لا بإمكانياتهم البشرية، وإنما بإيمانهم بربهم سبحانه وتعالى وأخذا بالأسباب التي يعرفون لها طريقا إلى النجاة. ما طلعوش من دائرتهم، وإنما خرجوا إلى شعب الجبال بعيدا عن الوباء، وهم في نفس المكان الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، إذا ظهر بأرض قوم فلا تخرجوا منها ولا تدخلوا إليها. وده اللي بينهن الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، سورة يونس ذكرت لنا الآيات المتقابلة. هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله واطمأنوا بالحياة الدنيا ورضوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، لماذا تعادوننا وتعادون المسلمين؟ لماذا العداء؟ لماذا لا تريدون طهارة ولا نقاء في دياركم؟ لماذا يقتل أبناء المسلمين ونساء المسلمين يعتدى عليهم؟ لماذا؟ كل هذا لا يرضاه الخالق جل وعلا، وإن سكتت عنه الإنسانية وتعامت عن هذه المصائب قلوبهم وعيونهم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإن الله سبحانه وتعالى يرقب هذا من فوق سبع سماوات. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. أرض، أي أرض؟ وربنا في نفس الصورة في سورة يونس كده يقول لنا إيه؟ يقول لنا عشان نعتبر ونستعظ، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ايه اللي ينجينا احنا اذا كانوا الظلمة والفجرة واذا كان العابثون في الأرض يعيثون فيها فسادا وانتقام الله من ورائهم؟ وتجدون القرآن الكريم يبين لنا كده، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. شوف العقاب ايه، العقاب كده، فصب عليهم ربك سوط عذاب. صب عليهم صوت عذاب، صب، فصب عليهم ربك صوت عذاب. وبعدين إن ربك لبالمرصاد، والله يا اخوانا والله ما اعتدي على حرمة من حرمات الله وما انتهكت حرمة من حرمات الله ولم تجد من يقول كلمة لنصرتها الا وكان العذاب سريعا وشديدا لهؤلاء الذين يسكتون على الباطل بل ويسكتون على الظلم. ورأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا في آثاره الساكت عن الحق شيطان أخرس، شيطان أخرس. أيها الإخوة المسلمون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. والله إحنا الآن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة والوفيرة، فنحن في أمن ودعة وطمأنينة وراحة نفس وطمأنينة بال، لا لشيء إلا لأننا عندنا رصيد هائل ضخم وهو إيماننا بربنا وثقتنا بخالقنا ويقيننا من أن الله ناصر عباده ومؤيد للمستضعفين في الأرض. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. في سورة يونس عليه السلام قصة سيدنا نوح كده في آيات سريعة. سيدنا نوح قعد مع قومه يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهرا ويحاول أن يتلقف واحدا منهم بمفرده ويدعوهم جماعة، وظل يدعوهم قرابة 1000 عام إلا 50 عاما، لكنهم رفضوا دعوته بل وهددوه وتوعدوه. فنزل القرآن الكريم يقول لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إذا وجدت من قومك صدا وإذا وجدت من قومك ابتعادا عن شريعتك ومخالفة لهديك ومنهجك وطريقتك فلا عليك. شوف قصة نوح كده. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. يا أخوانا يا مسلمين، يا مسلمون، توكلوا على الله جيدا واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وثقوا أن النصر لا يكون إلا باعتمادنا الكامل على الله وبثقتنا الكاملة الله رب العالمين، ولا نعتمد ولا نكون تابعين لغيرنا. اسمعوا كده: فإن توليتم، إن رفضتم فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، بيقولون كده: أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تختلفوا واضربوني مرة واحدة، انتوا كلكم كده بجمعكم وأنا بمفردي. سيدنا نوح: ثم اقضوا الي ولا تنظرون، لا تمهلون. يبقى اذا بيتحداهم. والمسلم كده، المسلم ينبغي ان يقف وقفة لله، وعندما تكون الوقفة لله وقفة صادقة يأتي النصر من عند الله لا من عند بشر من العباد. شوفوا كده النصر: فان توليتم فما سألتكم من اجر، ان اجري الا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. لما قال لهم أمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه، فنجيناه ومن معه في الفلك. شوفوا، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، يعني خلناهم هم اللي استخلف في هذه الأرض، كانوا خلفاء في هذه الأرض، خلفاء خير، وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. مش انت يا نوح ولا اي حد، من اللي أغرقهم؟ الله سبحانه وتعالى. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ده ربنا انذرهم كتير الجماعة دول، دي يقتلوا في المسلمين ليل ونهار. طب شوفوا كده، انظروا كده في اي مكان، في اي مكان في الارض، لا تجدون عداء ظاهرا وباردا وواضحا الا للمسلمين. عداء للمسلمين في كشمير الهندية، عداء للمسلمين في اوروبا، في البوسنة والهرسك، عداء للمسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض، إلا النادر بقى تلاقي جاهلية بتضرب في بعضها في بعضها زي هنا وهناك اللي احنا بنشوفه، لكن العداء البارز والظاهر والواضح اللي مسكوت عنه تماما ما في حد بيتكلم عليه في الدنيا هو العداء للمسلمين. مين اللي بيدافع عن المسلمين؟ الله سبحانه وتعالى. اعتدوا كما تشاءون وتآمروا كما تريدون، وتدبير الله سبحانه وتعالى يرقب من فوق سبع سماوات. فإذا ما وصلتم إلى ما وصلتم إليه من دهاء ومن غباء ومن مكر ومن عداء، فخذوا عقاب الله الذي لا يقف أمامه عقاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المسلمين من أعدائهم، وأن يطهر البلاد والعبادة من غبائهم، وأن ينصرنا بحوله وطوله وقوته على أعدائنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحن في هذه الدنيا في اختبارات مختلفة ومتعددة، والناجون هم الذين يقفون موقفا عاقلا من كل فتنة تظهر على هذه الأرض. فالدنيا دار فتن ودار ابتلاء ودار اختبار. لا تمر بكم أي كارثة على ظهر هذه الأرض إلا وتعرضوها، اعرضوها، اعرضوا أي فتنة من هذه الفتن أو أي مشكلة من هذه المشاكل، اعرضوها على إسلامكم، ستجدون وراءها أن الذين حلت بهم هذه الفتن أو المحن أو المشاكل إنما هم أنزل الله بهم ما أنزل عقوبة لما يفعلونه، وعقوبة لخروجهم على أمر الله سبحانه وتعالى، وعقوبة على خروجهم على إنسانيتهم وآدميتهم. أيها الإخوة الأحباب، نحن مسلمون نعتز بإسلامنا ونقول إن إسلامنا هو الفيصل لكل ما يقع في هذه الحياة. ما النجاة؟ ما المخرج من الكوارث ومن المصائب ومن المشاكل؟ علينا أن نعود بإسلامنا إلى ديننا، وأن نعود إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنجى وهذا هو المخلص الذي يخلصنا من كل شر ومن كل سوء. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا ما نزلت عليه آية من كتاب الله عز وجل كنا نحفظ حلالها وحرامها قبل أن نحفظ حروفها، قبل أن نحفظ حروفها. نحن نريد المسلم ونريد المسلمة التي تعرف والذي يعرف أن الآية التي يقرأها هو مطالب بأن يعرف منها الحلال والحرام حتى يتطهر وحتى ينجو مما وقعت فيه الأمم ومما حلت فيه الأمم من قبلنا. نريد من المسلمين أن يسلكوا وأن ينهجوا نهجا سليما في حياتهم، أن يعرفوا الحلال الذي أحله الله وأن يعرفوا الحرام الذي حرمه الله عز وجل، حتى لا يقعوا في الشر ولا يقعوا في الضياع ولا يقعوا في الفساد. أيها الإخوة الأحباب، كان المسلم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي يقربني من الجنة ويباعدني عن النار؟ جاء أعرابي بدوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله: يا رسول الله، علمني من القرآن شيئا. فأسند رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليمه إلى أحد صحابته، فذهب وعلمه سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سمعها الأعرابي البدوي وقال حسبي حسبي. أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إليه وسأله سنسأل وسنحاسب على الذرة يا رسول الله؟ قال نعم. قال حسبي ما علمت حتى أعمل به. حسبي ما علمت حتى أعمل به حتى لا ينسى لا ينسى. أيها الإخوة الأحباب، خيرنا كثير ونعم الله علينا وفيرة، وكم أنست الخيرات أناسا. نعم، شكر المنعم جل وعلا. وكم أنست النعم أناسا ففجروا وطغوا وبغوا ولا ينبههم إلا أن تنزل قارعة، كما قال الله سبحانه وتعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم يعلم الذين آمنوا، ييأس بمعنى أعلم، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. أيها الإخوة الأحباب، ثقوا في الله سبحانه وتعالى، لكن الثقة في الله تحتاج إلى عمل، وعملكم لا يكون إلا بمنهج، ومنهجكم لا يكون إلا حيث خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخط الواضح المستقيم، طريق الإيمان وطريق الهدى وطريق الخير. فكونوا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثقوا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن الله ناصر عباده المستضعفين في الأرض في كل مكان. اللهم إنا نعلم أنك وعدت ووعدك الحق أن تنصرنا وتؤيدنا ما دمنا ملتزمين بشرعك متمسكين برسالة نبيك. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم صحح مسارنا، اللهم خلصنا من طرق الشرور والفساد والضياع يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم من أراد بالعباد شرا فخذه، ومن أراد بالبلاد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اشغل الظالمين ببعضهم يا رب العالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اننا ضعفاء فقونا، اللهم اننا ضعفاء فقونا، اللهم اننا عاجزون عن اعدائنا ومواجهتهم فانصرنا بنصرك يا رب العالمين. اللهم انصرنا بحولك وطولك وقوتك يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الأربعة الخلفاء الراشدين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.